الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالخير واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس الخامس والستون بعد المئتين في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحديث الأول في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو الحديث الذي يرويه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. تكلمنا عن حكم إنكار المنكر وقلنا إنه من الفروض الكفائية الذي إذا قام به البعض قياما يحقق المطلوب والحاجة سقطت المسؤولية عن الباقين، وإن لم يكن بهذا الواجب أحد أو قام به عددا أقل مما ينبغي كانت المسؤولية على الأمة جمعاء. وتكلمنا عن شروط النهي عن المنكر باليد، وانتهينا إلى أن النهي عن المنكر باليد أي بالتطبيق والإنجاز هي في غالب من مهام القادة والحكام بالأسباب التي أوضحناها وذكرناها. يلي بعد ذلك النهي عن المنكر باللسان، وهذا النهي يتعلق بالقاعدة العامة للناس جميعا. فإذا تصورنا أن سلسلة هذا الواجب تهبط من الأعلى بشكل هرمي، فإن أوقع قاعدة هي قاعدة النهي عن المنكر بالمنكر، يليها الدرجة التي تليها. وذكرنا شروط النهي عن المنكر أيضا بالمنكر، والأولويات التي تتعلق بالمنكر وخطورته عند النهي، وكل ما يتعلق بهذا الموضوع أحسب أننا أوضحناه. وأهم ما ينبغي أن يبقى في ذهننا أن على الإنسان أن يبدأ بنفسه ثم يبدأ بخاصته أي بمن يليق به، ثم بعد ذلك يلتفت إلى عامة المسلمين. فإن التفت الإنسان بأمر أو بنهي إلى عامة المسلمين وقد أعمل نفسه أي أعمل خاصته فهي آثم، ولكن ليس معنى قولنا هي آثم ما قد يفهمه بعض الناس. وقد أوضحت في الدرس الماضي أو الذي قبله هذا المعنى حتى لا يتسرب الوهم إلى بعض الإخوة. يعني أنا عندما أترك المنكرات التي تشيع في داري لأتهاون بها أي لا ألتفت إليها، ثم أكثر همي ونشاطي في المجتمعات العامة في الدروس وفي الأسواق، وألفت الأنظار إلى المنكرات وضرورة محاربتها. أنا آثم والحالة هذه، لكن ما هو مصدر الإثم الذي أرتكبه؟ مصدر الإثم الذي أرتكبه إعراضي عن خاصتي وأهل بيتي. وأمري للناس عامة بالمعروف ونهي إياها عن المنكر لا يشفع. هذا التقصير الذي ارتكبه في حق نفسي او في حق خاصتي لآل بيتي. هذا معنى ان هذا الانسان يكون عاصيا. لكن هل معنى ذلك ان يقول لنفسك ما دمت عاصيا بسبب انني لا اراقب داري ولا انهى زوجي واولادي عن المنكرات، اذا فلأسكت عن انكار المنكر في المجتمع ايضا؟ لا، لانني لو سكت عن انكار المنكر في المجتمع فانا في الواقع لا اكون قد ازلت التقصير الاول، بل اضفت الى التقصير الاول تقصيرا ثانيا. وإنما الواجب الذي يدعوني إليه الشرع أن آمر أهلي وأولادي بالمعروف وأنهاهم عن المنكر، وحتى كما كنت رقيبا على الناس آمرهم وأنهاهم أذكرهم بالله. هذا معنى الكلام الذي أردفناه من قبل. معاذ الله ان يكون في كتاب الله او في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على ان الرجل اذا كان مقصرا في حق نفسه او في حق اهله ان عليه ايضا ان يكون مقصرا في حق اخوانه من عامه المسلمين. افرض انك اجبت الى التقصيرين الاول والثاني التقصير الثالث، هل التقصير الثالث ينهيك عن المسؤولية امام الله؟ لكن نحن ماذا نقول؟ نقول لهذا الانسان الذي يسكت عن المنكر حيث يكون نفسه ايسر وقدرته على انطلاق المنكر اقوى، ثم انه يجرب حظه ويمارس قوته في انكار المنكر لدى عامه الناس. نقول لهذا الانسان انت لست بمنطقك، ولعلك لست مخلصا لله، لانك لو كنت مخلصا لله لحملتك غيرتك التي نراها في الاسواق وفي الحفلات ولدى عامة الناس، لحملتك هذه الغيرة على ان تصلح دارك وتصلح وضعك مع اهلك واولادك. هذا ما نقول. فان قال لي اذا ما دمت انا لست مخلصا سوف ادع الناس في منكراتهم ولن أذكر أحدا بمعروف ولن أحذره عن منكر حتى أتخلص من اعتراضات الناس عليه. نقول أنت في هذه الحالة تفتح باب ثلاث اعتراضات، كان اعتراضين أصبحت ثلاث اعتراضات: إهمالك لنفسك، إهمالك لأهل بيتك، إهمالك لعامة الناس ممن تملك أن تذكرهم بمثاله. فينبغي أن ندرك أبعاد الحكم الذي من جهله ونستحق. ثم يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: فإن لم يستطع فبقلبك. وهذا هو مبدأ درس اليوم. في كثير من الأحيان يكون الإنسان بيده لا يستطيع أن ينهى عن المنكر حتى بالكم عدد عن أن يزيل المنكر بيده، وربما يعجز عن أن ينهى عن هذا المنكر أيضا بلسانه. أوضحنا ذلك بالأمس عندما تدرك يقول أو بالظن الراجح أن تحذيرك من صاحب هذا المنكر عن ممارسة المنكر الذي هو عاكس عليه يجعله يغضب فينقض إلى منكر أبهى وأكثر. ولم تستطع أن يقهم أن تلاحقهم إنه عن المنكر الثاني. إذن لم يكن عن المنكر دون ثاني ولم يكن باليدين ثاني يتسبب عنه منكر أشد. وهذا دليل على عجزه، لأننا قلنا العجز ليس مقصورا في العجز المادي واللساني، هذا أن يتكلم. لكن عندما لا تستطيع أن تبرأ السرور التي تندفق من مهلك هذا فأنت عاجز. نعم، وكثيرا ما نجد صورا لهذا المعنى الذي نقول. ماذا نسمع؟ نسكت من جهل عنه انه عن المنكر باللسان ايضا. ولا يؤاخذك الله عز وجل على كفرك في هذه الحاجه، ولا اتصور اننا بحاجه الى امثله، الامثله كثيره في هذا السبب. لكن الامر ما ينبغي ان يبنى على وهم، لا، ينبغي ان يبنى على تقدير يقين، اي تقدير يصل الى الذم الرادع وليس مطلق ذم، الذم الرادع. فلو انك وجدت في الطريق انسانا يشتم الدين، نعم، يمكن ان تقدر في باب الامر انك لو نهيته عن هذا المنكر وامرته بالاستغفار والتوبه والانابه ممكن ان تتصور انه سيستشيخ غضبا وسيكرر كلمته مثنى وثلاث ورداء. لكن هذا ما الدليل على ذلك؟ الاحكام لا تبنى على الوهم، او لعل وهمك صحيح. لكن هذا الوهم صحيح عندما تريد ان تنهاه بلسان الفم، عندما تريد ان تخاصمه وان تتمرد عليه، وربما نبذت بسلم جارحه بحقه. لا، من قال لك ان النهي عن المنكر باللسان يجب ان يكون في هذا المنطق وفي هذا الاسلوب من الغربة؟ هذا لا يعفيك عن ان تنهار بلسانك، ولكن في اتفاقه لا يأمرك الناس بان تقول كلاما فظا، بل لا يأمرك الله عز وجل ان تكون في كلامك، نعم، تبرز صورة الفوقية والمستوى المتعالي عليه، بل الله عز وجل ينهاك عن هذا. ولكن قدر انك لو قلت له جلسة يا رب انت بهذه الكلمة التي انفقك بها غضبك قد فرقت من الاسلام، ولا شك انك مسلم، ولا شك انك لا تريد ابدا ان تخرج عن رتبة الاسلام، بل انت حريص على هذا الدين. فانا اذكرك شفقة علي وحبا لك وغيرة على دينك واعتزازك به، اذكرك بضرورة التوبة والإنابة والاستغفار. قل استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو، ولعل الخطيئة خطيئة من اغضبك. اذا قلت هذا الكلام فأغلب الظن أن الرجل لم يقول شيئا، وفي أسوأ الأوضاع ربما لا يلتفت إليه، لا يقدم ولا يؤخر. وهذا لا يعفيك عن أن تقول أنت سجلت لنفسك أجرا عظيما عند الله، ودخلت في هذا العمل في زمرة المجاهدين في سبيل الله عز وجل، الذي أعرض إعراضه على جنبك، ذنبه على جنبك. لكن لا تقل لو انني نعيته لاستشاط غضبا وفعل وترك هذا لو انك اغلظت له في الخير. والله عز وجل ما امرك ان تغلظ للخير لاحد بشكل من الاشكال. اذا رايت انسانا قد عقف على سراب المسكر وتناوله وقد لعبت الخمره براسه فاغلب الظن كلنا نعلم اغلب الظن ان ما يتلاه في هذه الحال سيضاعف المنكر وسيحمله على اختلاط منكر يضمه الى منكر. اذا هنا يرد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فان لم يستطع فبلسانه. ولكن هذه الحاله لا تعفيك عن شيء اخر. انتظر حتى يخلص من منكره وحتى يعود الى صحيحه ثم ادخل معه في الجوار اللطيف وذكره بامر الله سبحانه وتعالى وذكره بحكم الله سبحانه وتعالى. وليس معنى قول المصطفى فان لم نستطع اي ان اوذي هذا الانسان بكلمه جارحه من الطرف الثاني، لا، ليوذك تقبلها محتسبا ولك الاجر عند الله عز وجل. يعني ليس من العزم ان تتوقع ان يقول لك هذا الانسان وما شانك به، انظر الى شانك. نعم، لا تتدخل فيما ليس من امرك. طبعا هذا الكلام جارح، لكنك لو توقعت انه سيقول لك هذا الكلام بعد تحذير لكم وبعد نهي كما قلت لك فلك، وهذا يزيدك اجرا وهذا لا يجعلك من سنف العاجزين. انما تكون عاجزا في حاله واحده اذا غلب على ظنك او توكلت أن ما يتأياه وإن جاء بلطف سيجره إلى منكر آخر. ومن المنكر الفتنة التي قد نعم يجر قرنها في المكان الذي تريد أن تنهى فيه على المنكر، في هذه الحالة تكون عاجزا. عندئذ يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم صدقا. وهنا نتساءل كيف ينهى الانسان عن المنكر بقلبه وما سيرة ذلك؟ معنى هذا كما قال العلماء ان يشعر قلبه بالاشمئزاز من هذا المنكر. انا لم استطع ان انهى عن هذا المنكر بيدي ولم استطع ان انهى عنه بلساني وانا مضطر ان انزل امام هذا المنكر بهذا الشرط. وجدت امامه لسبب ما ولا سبيل لي للاعراض عنه اقل المراتب في هذه اللحظه. فالدرجه الثالثه وهي اوسع الدرجات كلها وهي قاعده الهرم الاولى. الدرجه الثالثه ان اشعر قلبي بالاشمئزاز من هذا المنكر. وليس كما يتصور بعض الناس ان يقول يرد كلمة اللهم هذا منكر لا ارضى به. لو ما اتمنى صرفت انسانك بهذه الكلمة ولم يشعر قلبك بالاشمئزاز فانك لم تنهى عن المنكر في درجته الثالثة ومن ثم لم ترك الى ادنى درجات الايمان. وهذا انفعال وليس فعلا. يعني الاشمئزاز من المنكر لأسانا إذا كان في أماكن تبدأ الأرجل أسانا كان أسانكم اللي وراء تستطيع منه. إذا في أماكن تستطيع قرر فيها لكم الأجر أن الاشمئزاز من المنكر انفعالا أيها الأخوة لا يأتي عن طريق التكلف ولا يأتي عن طريق الاختيار. أنا عندما أرى شيئا أحبه بدون قصد مني أشعر بالرضا نفسي، وعندما أرى شيئا أمسكه بدونك أفضل مني أشعر بالاسم الجاد. أنت مؤمن بالله عز وجل، إذا أنت ممكن بأن يحق ما شرعه الله، ولا شك أن كل منا يحب الحق ويطمئن من الباطل. لقد آمنت بالله، إذا آمنت بأن ما شرعه الله هو الحق. فإذا رأيت أن الحق قد أهدر وأن الباطل قد أقيم مقامه، فإن إيمانك بالله الذي يقتضي حبك للحق يبعثك على الاسم الجاد. كيف؟ أبدا. فإن شعر الإنسان أنه لا يطمئن فليتفقد حقيقة إيمانه، ليكن في شك من أنه مؤمنا بالله عز وجل، ولا أقول مؤمن كمال الإيمان، بل ليكن في ريبة من أصل إيمانه بالله عز وجل. مستحيل، مستحيل أبدا. إذا كنت قد آمنت بربي عز وجل خالقا ومولا وحاكما، إذا أنا أعلم يقينا أن ما شرعه لي هو الرحمة وهو العدل وهو الحكمة وهو المصلحة. فإذا رأيت أمامي إنسانا يمزق هذا الحق الذي عرفت أنه الرحمة والحق والعدل والحكمة، رأيته يأكل الربا، رأيته يطعم الربا، مستحيل أن يجتمع إيمانا بقلبي مع حب لهذا العمل الذي أرى، مستحيل إطلاقا. إيماني بالله يقتضي إيماني بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هذا قرار الله الذي آمنت به وإيمان به يستدعي أن أثق بأن هذا هو الحق وهذا هو العدل. فإذا رأيت نقيض هذا أمامي، فلا شك أنني أرى بدلا من العدل وأرى بدلا من الرحمة غيره، وأرى بدلا من الحكمة حبقه. فكيف أرجى ذلك؟ عندئذ أشعر بالاسم الجاد، ونظرا إلى أنني عاجز عن أن أزيل المنكر بيدي لأنني لست حاكما ولا قائدا، ونظرا إلى أنني ربما عجزت عن الإنكار بالإنسان لأن هذا الإنكار في هذا المكان فيما قرره يقيني واجتهادي سيجر إلى منكر أشد أو سيخلق فتنة هي منكر أشد أو لا. في هذه الحالة أعود إلى قاعدتي الإيمانية التي تشعرني بالاطمئنان من هذا المنكر. لكن هنالك سبل بها يحاسب الإنسان على هذه الدرجة الدنيا من الإيمان، سبل بها يحصن الإنسان هذه الدرجة التي سماها رسول الله أبعد درجات الإيمان. هذه السبل كثيرة أيها الأخوة، يجب أن نمارسها وإلا تبخرت اسم الجاد وتحول إلى يعني بلابس شعورية. من جملة السبل ألا تجلس مع المنكر في الوقت الذي لا تستطيع إزالته أو إنكاره بلسانك، لا تجالس المنكر وأمثاله. هذا من جملة السبل التي بها تحافظ على اشمئزازك القلبي من المنكر. ولذلك أمرنا الله في محكم كتابه في أكثر من موضع بأن يرحل عن تلك الأماكن التي يعصى الله عز وجل فيها، من مثل قوله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. معنى هذا الكلام هذا إذا رأيت من ينزق كلمات الله بالكتاب المنكر بالمكتب المنكر ولم تستطع أن تزيل هذا المنكر بيدك أو بلسانك على أقل تكبير تخرج من هذه الساحة كلها. أعرض عنه يعني استعر حتى يخوض في حديث غيره. وإن نسيت ذات يوم مرة نسيت نفسك وبقيت كما أنت فكن على حذر من أن تعيد إلى هذا مرة أخرى. ما الحكمة؟ مع أن الله عز وجل أيضا أنه ليس علينا من حساب هؤلاء الناس شيء ولا تزر وازرة وزر أخرى. طيب إذا يعصي الله ما تاب له العصيان وأنا بعيدا عنه وأراه ولكن لست متلبسا بمعصيته، ما الحكمة؟ الحكمة تتصل بقاعدة نفسية معروفة. أنا عندما أرى هذا المنكر الذنب أبي بكر أشمئزني وأشعر بالقرف من هذا المنكر، فإذا جلست إليه ولم أبتعد عنه والفرضية أنني لا أستطيع كما قلنا أن أنهى عن هذا المنكر أو أن أزيله، واستمر بي الحال مرة وثالثة ورابعة فإن الاسم إزادة للحسنى بالطبيعة ذلك لأن عيني تعتاد على هذا المنكر ولأن نفسي ترتم إليه كانت تستوحشني أصبحت شيئا فشيئا تستأنسي به، بل إنني مع الزمن ومع ركني إلى هذا المنكر أو هذه المنكرات ربما أشعر ببعض المبررات لهذه المنكرات، هي مبررات نفسية لكن ما أكثر ما يكون الوحي المكاني أشد تغلبا على الإنسان من الإقناع العقلي، وإذا استمر الحال بهذا الشكل فإن اسم إزادة يزيد ويتحول الأمر إلى ركود وإلى شعور بأن هذا شيء طبيعي جدا جدا، وتلك هي المصيبة الكبرى. المصيبة الكبرى أنك فقدت أضعف الأمور كما يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام. ومن هنا جاء تحذير كتاب الله وسنة رسول الله وكلام العلماء من أن يكون الإنسان المسلم في دار الكفر. هذه الإقامة المستمرة نفسدت الذي نفي الإنسان الذي يذهب إلى دار الكفر يقيم فيه، لا سيما الذي لا يتوقع المنكرات رؤية لا تريد أن إذا ما هو لا يرتكبها، لكن لا يبالي أن يجالس من أصحاب المنكرات، لا يبالي أن يحتكرهم أن يراها يمينا وشمالا من حوله. تصور هل هذا الإنسان في الأسبوع الأول يسير في الشوارع يرى صور المنكرات ويشمئز منها كل الاشمئزاز ويستوحش منها بشكل عظيم ويعود الى داره وهو مضطرب النفس لا تتفق مع ايمانه بالله ومع تصوره للافضل للاولى وما هو الحق في السلوك والقول. فاذا دخل الاسبوع الثاني او الثالث إذا بهذا الإنسان ينظر إلى هذه المنكرات وقد نصف الإسلام إنسان متاعب زالت تلك اللحظة السابقة لكنه يظل يذكر أن هذا منكر يظل يذكر أن هذا الشيء غير بالله سبحانه وتعالى، وإذا استمر يستمر على هذه الحالة تناقص الاسم إزاز أيضا ولا يأتي عهدا يتحول فيه الاسم إزاز إلى مشروع ربا مشروع بدء مشروع نعم يبدأ يقول الله يعني هذا الأمر مقبول هذا الأمر فيه ما يبرره وكذا وكذا وقد رأينا الرسل ذهبوا وهم يصمئزون من منكرات كثيرة وهذه وهم يدافعون عنها بفلسفات لا تنفذ نعم كانوا هنا يصمئز من أن يرى الإنسان يمارس عملا من المحرمات التي يمارسها الغربيين في النوادي وفي لقاءاتهم وحفلاتهم مع النساء وإذا رأى نظرا من هذا القبيل ابتعدت نفسه واضطربت وشعر أن غضب الله سبحانه وتعالى أصبح قاب قوسين أي أدنى هكذا ولما مضى إلى ذلك العالم الآخر ببادئ الأمر شعر بهذا كله واستمر واستمر يرى ويغتص ويعيش هذا المجتمع ويعيش به الممارسة جاء عهدا أخذ يدافع عن هذا الأمر وماذا في أن يجالس الرجل والمرأة وماذا في أن يفاتح الرجل والمرأة الأجنبية وماذا في أن يراقصها نعم وماذا يعني يوجد من الخطر أو الخطأ أو الانحراف الخلقي الحقيقة السر نفسان وليس عقلا العقل لا يتغير حكمه أبدا لكن الذي يتغير حكم النفس كانت النفس خاضعة لسلطان الدين ولما انغمس هذا الإنسان في زي آخر واستمر من هذه الحال تعود والإنسان أسير ما تعود عليه فلما تعود على هذا الأمر اختلف حكمه لا بقرار عقلي وإنما بقرار نفسي ومعنى هذا أن سلطان إيمانه قد انكسر عن قيامه قلبه ولولا انحصار ايمانه بالله لما تغير حكم النفس ابدا ومعنى هذا ان الايمان ينمي عن طريق العقل وينمي ايضا عن طريق التربيه النفسيه فاذا اخبرت ان ترعى ايمانك بالله ترعاه على درجتين وبطريقتين الطريقه الاولى الطريق العقلي دائما ازدد اطلاعا على البراهين والادله وكلما رايت حقيقه علميه قف امامها تجدها قد اوحدت مزيدا من اليقين العلمي بالله عز وجل هذا ينمو ولكن لا تكتفي بذلك لابد من تربيه نفسيه ايضا التربيه النفسيه لها جانب ايجابي وجانب سلبي من الجوانب الإيجابي أن تكون مع الله بفكره بشعوره تذكر الله سبحانه وتعالى بقلبك تشعر بذل عبوديتك لله وبقاهرية الله سبحانه وتعالى وعظيم سلطانه وجبروته هذا الذكر ينمي إيمانك لكن عبر نفس نفساني لهذا لهذه التربية جانب سلبي الجانب السلبي أن لا تجالس العصاة أن لا تجالس المنكرات وأصحابها أن لا تأكل المال الحرام أن لا تقتات مالا حرمه الله عز وجل عليه أن لا تقيم وتقيم الإقامة حيث تعلم أن غضب الله عز وجل ينزل على هذا المكان الأماكن التي تطبق فيها المنكرات وتنفذ فيها المعاصي ايا كانت. الرجل اذا جالس انسانا فاجرا ونظر اليه فان اشعه معينه تسري من عين هذا الانسان الفاجر او الزنديق او الملحد وتتسلب الى قلبك فتغشيه بالظلام. شيء مجرد، شيء معروف. اذا جلست في مكان ليس الله عز وجل فيه ونظرت الى هذه المعصيه واستمر بك الامر على هذه الحال، هذا الجو يدخل معنى من القصه في نفسك. فكيف اذا استمر الامر بهذا مرارا وتكرارا؟ ولذلك تنميه الايمان لا تكون فقط بالقرار العقلي، تكون بالقرار العقلي وتكون بالتزكية النفسية، والتزكية النفسية تكون بذكر الله وهذا علاج إيجابي، وتكون بالانسحاب عن المحرمات والأشخاص الذين يرتكبون المحرمات والصور التي لا ترضي الله عز وجل، وتكون باجتناب إدخال طعام محرم في بيتك. إنسان ربما يقول من منطلق يعني يهمي باسم العلم وهي أغبى الناس وبعدا عن العلم، يقول هذا كلام غير علمي. أنا إذا أكلت طعام معين سألت إذا هذا الطعام بتسوية القلب أي هذا بتسوية القلب، هذا شيء علمي، لكن هذا إنسان غبي وجاهل ولا يعلم أبعاد النفس ولا يعلم حقيقة الروح وآثار قوانينها في كيانك. الروح لها معنى كبير وأبعاد كبيرة. أي إنسان يستطيع أن يجرب إذا وجد أن قلبه أشرق بنور الإرشاد ورث وبدأ كلما يسمع كتاب الله وكلام الله يخشى ويرق قلبه، لأن هذا الإنسان جرب وبدأ يأكل من المال الحرام لا عدة وجبات بل عدة مقيمات، فإن هذا الإنسان سيجد أن هذا الطعام الحرام قد أبدل قلبه بالرقة قسوة وبدأ قلبه يخشى ويفتقد حاله التي كان يسعد بها فلا يعد يرى مثل هذه الحال التي كان يشعر بها ويسعد. لكن ليس المهم ان تضع هذه الحقيقه في قالب مادي، اصلا المساله ليست ماديه، المساله روحيه. انت مكانا لهذا الروح، انت الوعاء لهذا الروح، فان انكرت وانكرت صيامك انكرت نفسك. نعم، وما قسى قلب الانسان من جراء شيء كما يقتل من اكل مال الحرام، كما يقتل من اكل مال الحرام، هذا شيء معروف. وما رق قلب انسان وشك وراى مظاهر الكون داله عليه الكون، فإنسان ابتعد عن الحرام وكتم فمه عن المال الحرام. وأذكر أنني قلت في هذا الدرس مرة لا أدري في هذا المسجد أو في المسجد السابق في زنجبار قصة واقعية أخبرني بها والدي متعه الله سبحانه وتعالى بمزيد من القوة والعافية. قال لي كنت اتبقى يعني في نهاية طلبه للعلم في جهة من الجهات وزارنا انسان وقد حمل مع بطيخة بيده الينا وزارت وقفت لك هذه البطيخة واكلت شيئا منها ولم اسأل الرجل من اين جاء به. وبعد قليل كنت سمنت رايت في نومي ان هذا الانسان يقدم إلي إماء لقد ملأ بالعذرة ملأ بالنجاسة ويقول يحملني على أن آكل من هذا الماء. استيقظت مضطربا ونادمت الرجل وقلت له أسألك وأرجو أن تصدقني من أين جئت لهذه البصيرة؟ قال لو كنت مارا في الميدة لمنطقة فيها نبتة أمامك يعني مكان كما يقولون سهرة نعم وقد زرع فيها البطيخ ورأيت أن هذه البطيخة قد نبتت فأحببت أن أكتبها واقتلعتها لوجودها. الواقع أن الإنسان الذي يريد أن يتكلم ويتمسك باسم العلم المادي بالدور الحميد وكذا ربما يستسلم أن يكون تكون لقمة أي عدة مقيمات من شعير أخرى بدون رضا صاحبه له هذا التأثير على قيام الإنسان. لكن نبعث الخطأ في هذا التقدير أن المسألة ليست نابعة من بعد مادي، ليست نابعة من حقيقة جسمية، وإنما هي نابعة من حقيقة روحانية. وأنت شئت أن أظلت عبارة عن جسد وغرائز وروح، هذه حقيقة ذاتية. ومن هنا ما هي سنقول الإنسان مكلف بأن يبني على أقل درجة من درجات إيمانه بالله عز وجل، وهي الدرجة التي عبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمه أربعة إيمان. وهذه الدرجة هي التي تحملك على الاشمئزاز من المعاصي، الاشمئزاز من المنكرات التي تراها عينك. كيف السبيل الى ذلك؟ السبيل الى ذلك هذه الطرق التي تكلمنا عنها، ومن اهمها ان لا تجالس اجواء المنكرات وان تبتعد عنها. فان جلست فعليك ان تؤدي الضروره التي حملتها، والضروره هي ان تنهى عن هذا المنكر زياده ان استطعت، واغلب الظن انك لن تستطيع والا فمن لسانك. ولكن يخيل ان فينا من يسال طيب هذا يقتضينا ان لا نعيش في البلاد الكافره قط، لا لدراسه ولا لعمل ولا لاستقباب ولا لاي مهمه، لان الانسان اذا وجد في تلك الاماكن شهرا واحدا فانه يقع في هذه الطائله التي نتكلم عنها. ثم التجلس غير ذلك، الاقامه الدائمه في ذلك الفكر لا تزيد قلا واحدا، ولا اعلم ان هنالك من اتى بها ابدا. وكيف من ذا الذي يكفي بشيء يناقض به صريح كتاب الله سبحانه وتعالى؟ قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. تخيل أنك حملت على هذا الدراسة لتجارة لتبليغ تبليغ أن لا تنشأ هذه الأماكن. إذا عملت محصورا في مجتمع إسلامي ضيق تعيشه فيه، أحكم على من ذهب إلى أمريكا ليدرس أن يعيش في الأجواء الأمريكية المكتوبة؟ أليس بوسعه أن يعيش في مجتمع من هذه المجتمعات الإسلامية الصغيرة التي تشبه قوارب النجاح؟ قوارب النجاح التي تكون في أرض البحر. فبدلا من أن تسكن في بيت تحتك فيه بالمنكرات وأصحابها، اسكن مع إخوة المؤمنين لك، سد أجرها غير سد أجرك، بدلا من ان تزيد هذه الصور وهذه الاماكن وتمتع الناس بالمنكرات، بدلا من هذا هل ان تبتعد؟ لا مهمه لك في هذه الاماكن، مهمتك في مدرستك في جامعتك في معهدك، مهمتك في المكان والاماكن التي ذهبت لترتادها من اجل مكانتك. فاذا وصلت الى درجه الضرورات فان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الضرورات تبيح المحظورات، وفي هذه الحاله بيسعك ان تشعر بالاطمئنان، وبيسعك ان تحمد الله عز وجل على ما اقامك فيه، وهذا ادعو على ان يحملك على ذكر الله سبحانه وتعالى. والله الانسان الذي يمر على هذه الصور مره لكن لا يقف عليها لا يقيم عندها، بالعكس يعتز بدين الله اكثر. عندما تسير في الشوارع وتجد بين كل حانه واخرى حانه وتنظر الى هؤلاء الناس الذين يتهددون ويتفرحون خارجين منها او داخلون اليها، نعم تنظر اليهم بهذه الحاله، ما الشعور الذي ينفعك في تلك الحاله؟ والله هو شعور الاعتزاز بدين الله، وشعور الشكر لله سبحانه وتعالى. اكرمك الله سبحانه وتعالى بدين طيب عقلك بالعنايه، طيب عقلك بالعنايه، طيب قلبك، ابعده عن كل شيء، ابعده عن التلذذ، حافظ على وقتك، حميك من كل شر. عندما تسير في الطرقات وتجد الوجوه الصاعده من الوقوف على المخدرات او من الامراض السكنيه او العمريه او اي كان نوعها، عندما تجد هذه الظاهره نعم منكر تمر عليه عينك، لكن هذا المنكر بهذا الشكل السريع يحملك على ماذا؟ يحملك على ان تزداد حبا لربك وشكرا لمولاك يا خالق. عندما تجد الكثرة الكافرة من الأطفال الذين يولدون مسيئين، وفي بريطانيا صور كثيرة من هذه المآسي، 50% من الأطفال يكون مسيئين أو تنتابهم أمراض خفية أو ظاهرة متنوعة. عندما ترى هذه الظاهرة ثم تفكر بعقلك نتيجة ماذا هذه الظاهرة؟ هل كان الله ظالما بأمة من الأمراض؟ نتيجة العقوق على المخدرات، على الخمور، نتيجة الانحرافات، نتيجة السجون، نتيجة هذا كله. ثم تنظر إلى الوضع المستقر النظامي الطبيعي الذي فطرك الله عليه، تنظر إلى حسن الفطرة الذي وصى الله عز وجل به فطرتك الإنسانية، هذا الشعور يحملك على أن تسجد لله فطرة، لأن تزداد تمسكا بدينه، لأن تزداد تمسكا بهذا الذي شرفك الله سبحانه وتعالى به وأكرمك، لكن على أن ترى ذلك عيناك وأن تتمر به المرة الكرام، لا أن تعكس مثلا فرسا فاستمر بك الحال على هذا الشأن المبرة ترى المرض وترى الصحة المرض، ترى الباطل حقا والحق باطلا، ترى المنكر قد أقيم باعتزال وترى القائم باعتزال منكر وهكذا. ولذلك فإن الله عز وجل فإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث الغير، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا اعتزازا بدينه وأن يزيدنا استنساكا بهديه، والحمد لله رب العالمين.